شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. وقول المصنف رحمه الله إقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو كقول صاحب الشريعة، معناه أنه حجة كما أن قوله صلى الله عليه وسلم حجة، وليس مقصوده أن الإقرار بمنزلة القول، لأن القول أعلى من الإقرار. فالكاف هنا للتنظير، الكاف هنا تنظيرية، فقوله إقراره صلى الله عليه وسلم كقوله المقصود به في الاحتجاج بهما، وليس المقصود أن الإقرار يكون بمنزلة القول، لأن الإقرار دون القول. هذه هي الحال الأولى، وهي أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم إنكار قول أو فعل حصل في مجلسه. الحال الثانية ما حصل في غير مجلسه صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره، ما حصل في مجلسه صلى الله عليه وسلم وعلم به ولم ينكره، فحكمه مثل حكم الصورة الأولى. فكما أن الصورة كما أن الحالة الأولى حجة، فكذلك هذه الحال حجة. ومثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم صاحب السرية الذي كان يؤم أصحابه فيقرأ فيختم لهم بقل هو الله أحد في كل ركعة، فإن هذا فعل حصل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو في غير مجلسه، حصل في غير مجلسه وبلغه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فكان حجة. وقول المصنف رحمه الله وعلم به، هذا فيه بيان شرط من شروط الإقرار، وهو علم النبي صلى الله عليه وسلم بالمقر عليه، فلا بد أن يعلم صلى الله عليه وسلم بالفعل حتى نحكم بأنه يحتج به، لأن ما لم يعلمه صلى الله عليه وسلم هل تصح نسبته له؟ لا تصح نسبته له صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فما وقع في عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا أنه علم به فما حكمه؟ نحن عرفنا أن من شرط الإقرار لما وقع في غير مجلسه صلى الله عليه وسلم أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما وقع في زمانه ولم ينقل لنا في الأحاديث أنه بلغه صلى الله عليه وسلم فما حكمه؟ والجواب على ذلك أن هذا فيه تفصيل، وذلك أن ما وقع في عهده وزمانه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل لنا علمه به لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون مثله لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة معاذ رضي الله عنه معه صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم ذهابه إلى قومه وصلاته بهم، فإن هذا لا يخفى مثله على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أئمة المدينة الذين يصلون بأقوامهم، والمدينة صغيرة، فيكون حينئذ حجة، لأن مثله لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم ما نقل لنا أنه علم به صلى الله عليه وسلم. الحال الثانية أن يكون مثله يخفى عليه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون حجة من جهة إقراره، ولاحظ العبارة، لا يكون حجة من جهة إقراره صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك العزل، وهو الإنزال خارج الفرج عند الجماع، فإن مثل هذا يخفى أو لا يخفى؟ مثل هذا يخفى، لأنه يقع بين الرجل وامرأته، فلا يكون عدم الإنكار عليه من النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا منه صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الفعل يخفى، لكنه يكون حجة من جهة أخرى، وهي إقرار الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان ممنوعا لأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما أطلعه على أحوال المنافقين. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فاحتج جابر رضي الله عنه على جواز العزل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو بإقرار الله عز وجل؟ بإقرار الله عز وجل، ولا يصح أن نقول أقره النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك أنه لم يتحقق شرط حجية الإقرار، وهو علم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان بمنزلة علمه صلى الله عليه وسلم. وما كان بمنزلة علمه صلى الله عليه وسلم يكون فيما لا يخفى مثله. نعم. النسخ. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت، وقيل معناه النقل، من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الأفعال وما يتبعها من الإقرار، شرع يتكلم في مبحث في غاية الأهمية، وهو النسخ. والنسخ مبحث مهم جدا، وذلك لوقوعه في الكتاب والسنة، ولهذا عني العلماء رحمهم الله به، وفصلوا مباحثه، وجعلوا معرفة الناسخ والمنسوخ شرطا من شروط الاجتهاد، فلا يبلغ أحد رتبة الاجتهاد إلا إذا كان عالما بالناسخ والمنسوخ، لأنه إذا لم يكن عالما بالناسخ والمنسوخ ربما حكم بشيء منسوخ قد ألغى الله سبحانه وتعالى حكمه، وهذا لا يجوز. ولهذا سأل علي رضي الله عنه قاضيا فقال له: هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. وهذا من فقهه رضي الله عنه. وألف العلماء رحمهم الله في الناسخ والمنسوخ تآليف كثيرة، سواء أكانت مما يتعلق بالناسخ والمنسوخ في القرآن العظيم أم كانت مما يتعلق بالناسخ والمنسوخ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أهمية النسخ فقد أنكره بعض المعاصرين الذين يسمون القرآنيين، وغفلوا عن الأدلة التي تثبت حجية النسخ من القرآن ومن السنة، ولو كانوا قرآنيين لاتبعوا مقتضيات الأدلة القرآنية وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنسخ في لغة العرب معناه الإزالة، تقول العرب: نسخت الشمس الظل، أي أزالته. ويطلق على معنى آخر وهو النقل، تقول: نسخت ما في الكتاب، أي نقلته. وبعض الأصوليين كأبي حامد الغزالي ونجم الدين الطوفي عبر بقوله: ما يشبه النقل، لأن ما في الكتاب لا ينتقل إلى الكتاب المنسوخ له، وإنما تنتقل صورته، فلهذا عبر بقوله: ما يشبه النسخ. وزاد بعضهم معنى ثالثا وهو التغيير، لكن المصنف رحمه الله كبعض الأصوليين لم يتعرضوا لهذا المعنى الثالث، لأن التغيير راجع للمعنى الأول وهو الإزالة. وقول المصنف رحمه الله: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. ظاهر صنيعه رحمه الله أن تفسير النسخ بالنقل في لغة العرب هذا قول ثان، والصواب أن هذا معنى آخر للنسخ، فالعلماء لم يختلفوا في النسخ هل هو الإزالة أو النقل، وإنما قالوا: النسخ في لغة العرب يطلق على الإزالة ويطلق على النقل، لكن ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن النقل في لغة العرب معنى آخر للنسخ، والصواب خلاف ما قد يفهم من هذا الصنيع. فإذن النسخ في لغة العرب يطلق على كم معنى؟ يطلق على معنيين: الأول الإزالة، والثاني النقل. وزاد بعض أهل العلم معنى ثالثا وهو التغيير، لكن المصنف رحمه الله يدل صنيعه على أنه يرى أن التغيير راجع للمعنى الأول وهو الإزالة. ولما عرف النسخ في لغة العرب انتقل لتعريفه في اصطلاح الأصوليين فقال: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله هو في الحقيقة ليس تعريفا للنسخ، وإنما هو تعريف للناسخ. هذا التعريف تعريف للناسخ، ولهذا قال هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب إلى آخره، وهو في الحقيقة مؤد للمقصود، لأنه يعرف منه تعريف النسخ. فنحن إذا عرفنا تعريف الناسخ عرفنا تعريف النسخ، وإذا أردنا أن نعرف النسخ مع المحافظة على عبارة المصنف رحمه الله فإننا نقول: النسخ هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب آخر، وهذه زيادة على التعريف، بخطاب آخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب آخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. فحذفنا من التعريف وزدنا فيه حتى يكون تعريفا مستقيما للنسخ. وإذا تقرر هذا فلنأتي لبيان هذا التعريف حتى يتضح لنا المراد بالنسخ عند علماء الأصول. فقولهم النسخ هو رفع الحكم، الرفع معناه الإبطال والإلغاء، تقول رفعت كذا أي أبطلته وألغيته. والمراد بالحكم الحكم الشرعي لا اللغوي أو العقلي أو العادي، لأن النسخ الذي هو محل البحث النسخ الذي يرد على الأدلة الشرعية. فالمراد بالحكم في التعريف الحكم الشرعي لا اللغوي أو العقلي أو العادي أو العرفي. وقولهم الثابت بخطاب، رفع الحكم الثابت بخطاب، الثابت صفة لقولهم الحكم، ويحترز به عن رفع الحكم، يحترز بقولهم الثابت بخطاب عن رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، وهي البراءة العقلية، وهي عدم الحكم بشيء. فيحترز به عن رفع البراءة، عن رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، فلا يسمى نسخا. كإيجاب الصلوات الخمس فإنه رفع لعدم وجوبها، أليس كذلك؟ ولا يسمى نسخا. وكتحريم الربا فإنه رفع لعدم تحريمه قبل نزول آيات تحريم الربا، ولا يسمى ذلك نسخا. ولو قيل إن رفع البراءة الأصلية نسخ للزم من ذلك لازم، وهو أن جميع الأحكام الشرعية نسخ لأنها رافعة للبراءة الأصلية. والأصوليون عبروا بقولهم الخطاب ولم يعبروا بقولهم النص، وذلك لسبب، وهو أن الخطاب يشمل اللفظ ويشمل الفعل ويشمل المفهوم، بخلاف النص فإنه يختص باللفظ. فلهذا اختار الأصوليون التعبير بالخطاب حتى يشمل هذه الثلاثة، وهي الألفاظ والأفعال والمفاهيم. وقولهم بخطاب آخر متعلق بقولهم في أول التعريف رفع، فالذي يحصل به رفع الخطاب الأول ما هو؟ خطاب آخر. فقولهم بخطاب آخر متعلق بقولهم في أول التعريف رفع، ويؤخذ من هذا أن النسخ لا يقع إلا بخطاب، ولا يكون إلا لخطاب. فالنسخ لا يقع إلا بخطاب ولا يكون إلا لخطاب. ولهذا قالوا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر، فلا يكون النسخ إلا بخطاب لخطاب. ومن هذا نعلم أن النسخ لا يمكن أن يقع في الشرع بالعقل ولا بالإجماع ولا بالقياس ولا بالمصلحة. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب الأول باق لم يأتِ خطاب آخر يرفعه، فإنه يبقى ثابتا إلى يوم القيامة، ولا يمكن رفعه بالعقول أو بالمصالح المدعاة أو بالأقيسة أو بغير ذلك، لأن الخطاب الثابت لا يرفعه إلا خطاب آخر. فإن قال قائل نجد في كتب العلماء أنهم يقولون هذا الحكم منسوخ بالإجماع، فكيف يقال إن النسخ لا يكون إلا بخطاب؟ والجواب على ذلك أن العلماء إذا قالوا هذا الحكم منسوخ بالإجماع فمقصودهم مستند الإجماع ودليله، أما الإجماع نفسه فلا يقع به النسخ. ويفهم أيضا من قولهم بخطاب آخر أن النسخ لا يكون بالجنون ولا بالموت، فإذا ارتفع التكليف بسبب الموت أو بسبب الجنون فإن هذا لا يسمى نسخا، لأن النسخ لا يكون إلا بخطاب، والجنون والموت ليس بخطاب. وقولهم في التعريف على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني على حال لولاه، أي لولا هذا الحال لكان الحكم الأول ثابتا. قولهم على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني على حال لولا هذه الحال لكان الحكم السابق ثابتا غير مرتفع. ويحترزون به، يحترزون بقولهم على وجه لولاه لكان ثابتا عن الأحكام المغيات بغاية، عن الأحكام المغيات بغاية، كقوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن وجوب الصيام هنا مغيى بغاية وهي الليل، فإذا جاء الليل ارتفع وجوب صيام النهار، وهذا الارتفاع ليس نسخا لأن الحكم هنا من الأحكام المغيات بغاية. وقولهم مع تراخيه عن، يعني مع تأخر الخطاب الثاني عن الخطاب الأول بمهلة، قولهم مع تراخيه عن معناه مع تأخر الخطاب الثاني عن الخطاب الأول بمهلة بينهما. وهناك فرق بين التراخي والتأخر، فإن التأخر لا يلزم منه التراخي، فقد يكون الشيء متأخرا لكنه ليس متراخيا، وذلك قوله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقوله إن هذا متأخر أو متراخي؟ هذا متأخر وليس متراخيا، فليس كل متأخر يكون متراخيا. أما التراخي فيلزم منه التأخر، والنسخ يشترط فيه التراخي أو يشترط فيه التأخر؟ يشترط فيه التراخي، والتراخي كما هو معلوم يلزم منه التأخر. هذا هو معنى النسخ عند علماء الوصول. وقد فهمنا من هذا التعريف أن النسخ يشترط فيه الشروط التالية، فهمنا من هذا التعريف أن النسخ في الاصطلاح يشترط فيه الشروط التالية: الشرط الأول أن يكون بخطاب، الشرط الثاني أن يكون لخطاب، الشرط الثالث التراخي بين الخطابين، الشرط الرابع أن يكون ذلك على وجه لولا مجيء الخطاب الثاني لبقي حكم الخطاب الأول ثابتا. فهذه هي شروط النسخ، وقد استفدناها من التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله. وهذا هو معنى النسخ في اصطلاح علماء الوصول، أي أن علماء الوصول اصطلحوا على أن النسخ لا بد أن تتحقق فيه هذه الأمور الأربعة التي سبق ذكرها. أما المتقدمون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم قبل الاصطلاح فإنهم يطلقون النسخ على ما هو أعم من ذلك، فيطلقون النسخ على النسخ بالمعنى الاصطلاحي، ويطلقون النسخ على التخصيص وعلى التقييد وعلى بيان المجمل. فالنسخ عند المتقدمين أوسع أو أضيق منه عند المتأخرين، أوسع منه عند المتأخرين. ولهذا ننتبه لأمر مهم، وهو أننا إذا وجدنا في عبارات الصحابة والتابعين والأئمة قبل استقرار الاصطلاح إطلاق لفظ النسخ فلا بد أن نتريث وأن لا نسارع بحمل كلامه على النسخ بالمعنى المصطلح عليه، لأنه قد يحتمل هذا المعنى وهو رفع الحكم، وقد يقصد تخصيص العام أو تقييد المطلق أو بيان المجمل. نعم. أقسام النسخ باعتبار المنسوخ: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. نعم، نأخذ هذه الأقسام ثم نقف إن شاء الله تعالى. لما عرف المصنف رحمه الله النسخ بدأ بذكر أقسامه، والنسخ ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة، والأحكام كما تعلمون تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات. والمصنف رحمه الله هنا ذكر أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ، ذكر أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما نسخ لفظه وبقي حكمه. والمصنف رحمه الله عبر بالرسم وأراد اللفظ. فالقسم الأول: ما نسخ لفظه وبقي حكمه. ومن أمثلة ذلك آية الرجم، فقد أنزلها الله سبحانه وتعالى ثم رفع لفظها وأبقى حكمها. وأما ما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن آية الرجم هي: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فهذا هو ليس لفظ الآية، وإنما هو معناها كما قرر ذلك أهل العلم، ومنهم القاضي عياض رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم. فهذا ليس هو لفظ الآية، وإنما هو لحكاية لمعنى الآية. القسم الثاني عكسه، وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية نسخ حكمها بقوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وبقي رسمها ولفظها مكتوبا في المصحف. القسم الثالث ما نسخ لفظه وحكمه معا، ومن أمثلته آية الرضاع كما جاء في حديث في قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات محرمات ثم نسخنا بخمس معلومات. فالعشر الرضعات نسخ حكمها ونسخ لفظها ورسمها، وأما الخمس الرضعات فنسخ لفظها وبقي حكمها. هذا هو القسم الثالث. فعرفنا أن النسخ باعتبار النص المنسوخ ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهي ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه وبقي لفظه، وما نسخ حكمه ولفظه. التقسيم الثاني للنسخ أقسامه باعتبار البدل وعدمه. وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما نسخ إلى بدل، ومن أمثلته القبلة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس فاستقبله 16 شهرا أو 17 شهرا كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ثم نسخ هذا الحكم إلى بدل وهو استقبال المسجد الحرام في قوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. القسم الثاني ما نسخ إلى غير بدل، كآية المناجاة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقد نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك إلى غير بدل في قوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. وبعض الأصوليين يرى أن الأدق أن نعبر بقولنا ما نسخ إلى غير تكليف، ما نسخ إلى غير تكليف، لأن آية المناجاة مثلا نسخ الله سبحانه وتعالى فيها وجوب الصدقة إلى إباحة الصدقة، والإباحة بدل، أليست كذلك؟ الإباحة بدل. فلهذا قالوا الأدق أن يقال ما نسخ إلى غير تكليف، والأمر في هذا سهل. فإذا عرفنا أن النسخ باعتبار البدل وعدمه ينقسم إلى قسمين: الأول نسخ إلى بدل، والثاني نسخ إلى غير بدل. والقسم الأول وهو النسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو النسخ إلى بدل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول نسخ إلى بدل أغلظ، يعني أشد وأثقل بالنسبة إلى المكلف، وذلك كالصيام، فإن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر خير المكلفين بين الصيام والإطعام، فقال سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ثم نسخه ببدل أثقل منه وهو تحتيم الصيام في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والتحتيم فيه إلزام وتشديد على المكلف. القسم الثاني أن يكون البدل أخف من المبدل منه، وذلك كآية المصابرة في قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك بحكم أخف منه، وهو قوله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. فهذا نسخ من الأثقل إلى الأخف. القسم الثالث أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ، ومن أمثلة ذلك نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال المسجد الحرام، فإنه نسخ بمساو. فإن قال قائل كيف يقال إنه نسخ بمساو والمسجد الحرام أشرف وأحب إلى الله من المسجد الأقصى؟ فالجواب على ذلك أنهما مستويان بالنسبة إلى فعل المكلف، ففعل المكلف سواء استقبل بيت المقدس أم استقبل المسجد الحرام. ولما فرغ من ذلك بدأ يتكلم على أقسام النسخ باعتبار الخطاب الناسخ، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في اللقاء القادم. بقي أن نشير إلى شيء يتعلق بتعريف النسخ، وهو أن المصنف رحمه الله عرف النسخ بأنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ونحن سيأتينا أن النسخ نحن سبق معنا أن النسخ قد يكون لللفظ وقد يكون للحكم، والمصنف رحمه الله اقتصر هنا على ذكر ماذا؟ على ذكر الحكم في قوله رفع الحكم، ولم يذكر رفع اللفظ، مع أن النسخ قد يكون لللفظ وقد يكون للحكم. هذا سنجيب عليه إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.